إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. على هندسة الهواء خالد عيد. الإخراج علي عبد العال. سيدتي أيتها المرأة المصرية، كل عام وأنت بخير. حقيقة الأمر أن المرأة المصرية دورها عبر التاريخ لا ينكر، لابد أن نتوقف أمامه وكذلك نتوقف عنده في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال هذا اللقاء. فأنت أيتها المرأة، أنت الأم وأنت الأخت وأنت الإبنة وأنت الزوجة والحبيبة، فتحية لك في يوم عيدك، عيد المرأة المصرية. وبطبيعة الحال ومن حسن حظنا أن يكون اليوم هو 16 مارس، هو يوم المرأة المصرية، بل ومن حسن حظنا أيضا أن يكون العام 2017 كله عاما للمرأة المصرية بقرار من السيد رئيس الجمهورية، فلك منا كل التقدير ولك منا كل الاحترام والتبجيل. أنا مشكل ما للتعادل والصفر على الشمال، عن دوري وقت الشباب كلام كتير. أنا مشكل ما ببساطة نص الدنيا، مش محتاجة نثبت ان وجودي مهم. وقبل ده كله في عينيا ان ليه مكان في الجنة عشان انا هم. انا ببساطة نص سيداتي وسادتي. واليوم وفي الكلم الطيب على موجات البرنامج العام، يسعدنا كعادتنا في كل أسبوع أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا. حينما نقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر هذه الآية، يعني حقيقة ندرك إدراكا رائعا أن الرجل أو أن المرأة من الرجل وأنه بعد ذلك هو منها، بعضكم من بعض. فيه سمو بهذه العلاقة الوثيقة بين الرجل والمرأة، فأنت أيها الرجل يعني من المرأة وهي منك أيضا يعني سمو وتسامي بهذه العلاقة الحميمة المقدسة بين الرجل والمرأة. هل أنا محق فيما قلت فضيلة الدكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الله تبارك وتعالى جعل الرجل والمرأة من نفس واحدة، فلم يقل نفس من نفس وإنما قال من أنفسكم، فهي نفس واحدة. نعم. كأنها توزعت في الدنيا في جسدين، فكل امرأة لها رجلها وكل رجل له امرأته. فامرأتي زوجي، أمي، ابنتي، أختي، عمتي، خالتي، تلميذتي، معلمتي. نعم. إذن فهذا المجتمع الذي تقوم فيه الحرب انتصارا لصرخة امرأة، وتقوم فيه الدنيا حفاظا على عفة امرأة، في ومعتصمة تذكرني بهذا التاريخ. نعم. تحرك جيشا دولة العباسية في موقعة عمورية. نعم. نعم. تحرك جيشا حين قالت ومعتصمة ويجلى بها قبيلة كاملة من اليهود من المدينة المنورة انتصارا. لماذا؟ لأن الأديان كلها عفة. نعم. وحفظ وصيانة وستر وإكرام وقيمة للمرأة. فإذا تطاول أحد المنتسبين زورا إلى دين من الأديان استحق أن يعاقب، ومن ناصره عوقب معه، ومن لزم الحق حفظ. نعم. ووضع تاجا على الرأس. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. لو جئت إلى علماء اللغة العربية لقالوا لك أنت تسأل عن ترتيب أولويات، فأنت تقدم فلان وبعده فلان، لكن الرجل علم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن للأم مكانة عالية، فليس هناك من يتلوها في المكانة، وإنما لابد من مسافة، من مساحة. وأم حتى الشيء هو أصله، أصل الشيء، أصل وأنه الشيء. في أم الكتاب وأم أصل. القرآن. نعم. الفاتحة. يعني تعبير رائع. والأم المقصد. قال أمك. قال ثم من، لم يقل ومن. قال ثم ولم من. يقل فمن. وإنما قال ثم من. كأني أحتاج إلى زمان كأني أحتاج إلى زمان طويل حتى أستطيع أن أوفي الأم حقها تبجيلا وتقديرا وصيانة وحفظا وتكريما. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ نعم. قال ثم أم، قال ثم من؟ أبوك. قال ثم أبوك. أبوك. ليس انتقاصا من قيمة لا الأب، وإنما رفعا لقيمة الأم، وليس جحدا لمكانة الأب، وإنما إظهارا لقيمة الأم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما سأله رجل ما حد بر أبوي قال هما جنتك ونارك، هما سبحان جنتك الله. ونارك. ولذلك تري في القرآن أمر عجيب، إذا كان الأمر متعلق بالرحمة والعطف والرقة الأم بقى. قال والديه ووالديه نسبة إلى الوالدة. نعم. فغلب الولادة هنا. إنما إذا كان في مقام تربية وتوجيه فأبويه، فأبويه. إذا كان في مقام حق فأبويه، تغليب لمقام الأبوة. لأن مقام الأبوة مقام تعليم، أما مقام الأمومة أو الوالدية وحنان. فمقام حنان ورحمة وعطاء. نعم. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما جاء في القرآن الكريم ليقول لنا إن هذه الزوجة التي كتب الله لك لتكون أما لعيالك ولتكون صائنة لعرضك ولتكون حافظة لبيتك ولتكون صونا وعفة ورفعة وعزا لهذا المجتمع، الله تبارك وتعالى قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. معنى ذلك أن هذه الأم لها هذه القيمة العظيمة. هذه الأم هي أول سيدة تعرفها، ويبقى الإنسان يدور في الدنيا يبحث عن شبيهة لأمه، ويبحث عن من تقيم له مقام هذه الأم وتعطيه من الحنان على قدرها، ويبقى طوال عمره باحثا ولا يجد. زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري نالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بداني. زمان زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ديالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. أنا موت صاري واتفتت فصاري شقري يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبك. يمكن الزميل خالد عيد يعني هو اختار هذا المسمع من هذه الأغنية التي نحن نرددها يعني في يوم الأم أو عيد الأم يوم 21 مارس، لكن هو يعني كان له رؤيته في هذا الأمر ف أراد أن يعني يجمع ما بين هذه الأغنية وبين حديث فضيلة الدكتور الشحات عزازي حينما تحدث عن الأم. لكن على أي حال هو يمكن هو استباق، وفي نفس الوقت برضو يمكن يعني الزميل خالد بيؤكد على جزئية أن لماذا لا نحتفل بالأم في كل وقت وحين، ولماذا نخصص هذه الأغنية فقط في يوم الأم. أنا معك يا خالد، فعلا أن احنا الأم نحتفل بها في كل وقت وحين، فهذه الأغنية لها لا ترتبط بموسم معين أو يوم معين أو بعيد معين. فضيلة الدكتور، يمكن احنا طبعا فعلا حينما نتحدث عن الأمومة فهذا له يعني باع طول ومقام كبير، لكن أنا سأعود مرة أخرى يمكن احتراما للمناسبة نفسها أو يعني مواكبة لها وتزامنا معها، يوم المرأة، المرأة في عمومها، يعني المرأة حينما نرى أنها طبعا كرمت في كل الأديان، ولكن هناك يمكن قبل الأديان هناك شعوب كرمتها وشعوب أهانتها إلى حد كبير. فمصر هنا يعني مصر بتاريخها وحضارتها كرمت المرأة، يعني حتى قبل نزول الأديان نجد أنها امرأة، نجد أنها كانت حاكمة وملكة وأميرة إلى آخر هذه الأمور. في نفس الوقت جاءت الأديان كلها مكرمة للمرأة، وكان هناك الدين الخاتم الذي يؤيد كل ما سبقه من أديان مكرما للمرأة. نتحدث عن تكريم المرأة في الدين الخاتم في الإسلام، طبعا تمشيا ومسايرة لما سبقه أيضا من أديان، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، وألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك، واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ سيد عبد الشافي هلال لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. سيداتي وسادتي، أذان المغرب سيحين موعده بإذن الله في 6:04 هنا القاهرة. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من 3:15 إلى 4:00. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور شحات عزازي، أهلا بكم مرة أخرى. وكنا قد توقفنا قبل الأذان مباشرة عند مكانة الأم، المرأة يعني، وقيمتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطبعا يعني نود أن تلقي الضوء على هذه المكانة في بعض الصور التي ورد ذكرها فيها، وطبعا مكانتها السامية التي أشار إليها القرآن الكريم. لو رجعنا حضرتك للقرآن الكريم سنجد من أطول سور القرآن سورة النساء، السورة الثانية في ترتيب الطول في القرآن الكريم بعد البقرة، أطول سورة البقرة، بعدها في الطول النساء، مش آل عمران، لا آل عمران، آل عمران بعد النساء، بعد السورة الثالثة في الطول، لكن أطول سورة في القرآن الكريم بعد البقرة سورة النساء. القرآن الكريم أنصف فيها المرأة غاية الإنصاف في الحقوق الأدبية والحقوق المادية، تساوي القيمة الإنسانية، حريتها في أن تختار الزوج الذي تعاشره، حريتها في أن تتخير لنفسها الحياة التي تريدها، حقها في أن لا تجبر على شيء، حقها في المال الذي أخذته بالطريق الذي أحله لها رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك تتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته آخر وصية أوصاها اتقوا الله في الضعيفين، المرأة والمسكين، إني أحرج حق المرأة والمسكين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب عنه أن المرأة قد تضطهد في بعض المجتمعات نتيجة عدم الفهم لنصوص الشرع على الوجه الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه لو رجعنا إلى سنته وسيرته سنجد أنه أكرم المرأة في كل تجلياتها، فأكرم المرأة أما إنما قال أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة ليبين مكانة هذه الأم وأنها كانت في حياتها في على قيمتها ومكانتها عنده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أدبها وقيامها بحق الله تبارك وتعالى، مع أنه لم يكن بعث نبي، إلا أن القيمة الأخلاقية في اعتزاز النبي صلى الله عليه وسلم بأمه. تعالى إلى أمه السيدة فاطمة بنت أسد التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أمي بعد أمي، زوجة عمه أبي طالب، أبي طالب. أم الإمام علي، أنت أمي بعد أمي، لو نجا أحد من ضمة القبر لنالت منها فاطمة بنت أسد، وأنزلها بنفسه في قبره صلى الله عليه وسلم. أم أيمن بركة الحبشية التي كانت ترعى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقرها من يتزوج أم أيمن وله الجنة. السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق لها 6000 نفس إكراما له في غزوة من الغزوات. تعالى المرأة زوجة السيدة خديجة رضي الله بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الثناء عليها حتى بعد رحيلها، حتى بعد أن رحلت. السيدة فاطمة الزهراء بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رآها مقبلة يقوم ويهش لها ويفرش لها رداءه ويقول مرحبا بأم أبيها، بأم أبيها. تعبير رائع. وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، دائما ما يحدث بينها وبين أمنا السيدة الزهراء من المداعبات، ما يحدث دائما بين البنت وبين زوجة الأب، حتى إنها أغضبت السيدة فاطمة يوما حين ذكرت أمنا خديجة، وكانت أمنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تغار من أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في قبرها، مع أنها لم تكن عاصرتها. لا، لماذا؟ يدلك على من كثرة ذكر النبي لها وثنائه عليها. تعال إلى الذي يدفع امرأة زوجة أن تغار، وزوجة حاضرة وتعلم حب النبي لها، من زوجة راحلة، يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكرها إلا بالتقدير والتوقير والاحترام حتى بعد رحيله. وهذا هو الوفاء في أعلى درجاته، إن حسن العهد من الإيمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأمنا عائشة لما قالت يا رسول الله من هذه، قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه يذهب إلى عماته ويذهب إلى خالاته ويتفقدهن، ويأتيه رجل يقول له يا رسول الله أذنبت ذنبا عظيما، قال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فالخالة هنا تقوم مقام تقوم الأم، تقوم مقام الأم. تعال إلى الأم في علاقتها بك، إما أن تكون بنتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من بكر له بأنثى. تعال إلى على عكس ما هم يعني طبعا الذين عكس ما يشيع عند حتى عند أشار القرآن إلى هذا، يعني في برضو يعني وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجههم مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. كأنهم يرون أن التبشير بالمرأة في هذا المجتمع بعض المجتمعات طبعا كان في بعض، وما زالت حتى الآن في بعض المجتمعات وفي بعض النفوس البشرية كمان، يعني حتى لا، تعال في بعض إلى القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا، نعم، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. الله، فالله تبارك وتعالى قال يهب لمن يشاء، شوف هبة، هبة عطاء، عطية، منحة من الله. الله، حتى إن ورد في الأثر والعهدة على من أورده أن الرجل منا إذا رزقه الله تبارك وتعالى ولدا يقول لك يدفعه الملك حين ينفخ فيه الروح عند اكتمال البنية، فيقول له اذهب فكن في عون أبيك. فإذا كانت بنتا قال أهل اذهبي والله في عون أبيك. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن حتى كبرنا أو متنا، يعني أدى الأمانة التي عليه حتى كبر من كبر ورحل من رحل، كنا له حجابا من النار. هي يعني في طياتها تحمل إيصاء بحسن التربية وبالفرح بقدومهن أيضا. هذه الأم يا سيدي طبعا على ابنتي، عكس بعض ابنتي هنا هي أمي بعد زمان. صحيح صحيح. فإذا أحسنت تربيتها ورعايتها فخرجت إلى الدنيا عزيزة تعرف قيمتها وتعرف أنها في عين أبيها وفي حمى أخيها وفي سند من عمها وخالها وفي عناية من هذا المجتمع الذي يعرف لها قدرها ويعرف لها قيمتها. وحقيقة يعني يمكن نحن بنرى بأعيننا يعني صورا كثيرة أن دائما البنت هي بارة بأبويها، وهي التي تكفل والديها حين كبرهما وتقوم يعني فعلا بخدمتهم، على عكس طبعا الأولاد. فطبعا هنيئا لمن كان لديه بنات. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية، وما دقش الحلوية حلوة الأيام فعليا علشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحيط عليا. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور الشحات، يمكن احنا يعني حديث يعني فقط في صورة النساء يعني كده في مجملها، ولكن هناك يعني صور كثيرة، وهنا بيسموها طبعا صورة النساء الكبرى. نعم. وهناك صورة النساء الصغرى، صورة الطلاق. نعم. وهناك صور كثيرة طبعا ورد فيها ذكر المرأة، وورد ان القرآن كان دائما حتى ينزل يعني مؤيدا لرأيها ومؤيدا لما هي تريده. يعني حينما تراجع هذه المرأة العربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقول لها زوجها أنت علي كظهر أمي، والظهار طبعا كان معروفا يعني في ذلك الوقت، أنه حينما يقول لها هذه الكلمة تصبح محرمة عليه في طبعا قوانينهم في ذلك الوقت. وطبعا تخاطب أو يعني تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو له هذا الأمر وتحاوره وتجادل في هذا الأمر، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يقف إلى يعني جوارها في هذا الأمر. وطبعا هذا أمر يعني يظهر قيمة ومكانة رأي المرأة في ذلك الوقت. لو رجعت إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم سجل ثلاث مواقف النساء انتصارا وتشريعا. نعم. موقف أنزل فيه سورة وسجل سور، سورة ومواقف في صور السيدة مريم. نعم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. يذكر القصة من البداية. نعم. إلى النهاية في آل عمران، في سورة عمران مريم نفسها طبعا التي أفرد الله لها يعني. نعم. لو جئت إلى هذا ستجد أمر عجيب، أن الله تبارك وتعالى رعى قيمتها وحفظها ودافع عنها وبرأها وجعل سورة باسمها في القرآن يتعبد الناس بتلاوتها إلى قيام الساعة. نعم. تعال إلى السيدة عائشة في حديثة الإفك، في حديثة الإفك حينما يتنزل القرآن من السماء، الله تبارك وتعالى يدافع عنها، والله تبارك وتعالى يجعل من الدفاع عنها مدخلا لحماية عرض كل امرأة في الدنيا. نعم. فمن تعدى عليها بلفظ يجرحها ويسيء إليها يضرب حتى يتوب وتسقط شهادته، هؤلاء ولا ترفع له قيمة داخل المجتمع. قذف المحصنات، قذف المحصنات. نعم. كيف هذا؟ نعم. حفاظا على هذه المرأة سمعتها لماذا؟ لأن سمعة المجتمع من سمعة نسائه. نعم. فعرض المجتمع نسائه. هذه الأخت، البنت، الأم، الزوجة تسير في الشارع وهي واثقة كل الثقة أنه لا يستطيع أحد أن يتطاول عليها بكلمة، وإذا تطاول عليها بكلمة وقف الله له، لا يقف له إنسان، وإنما يقف رب العالمين تبارك وتعالى ليحفظها. لماذا؟ لأنها قيمة. نعم. إذا حفظت حفظت. إذا حفظت كرامتها ورعينا عرضها ودافعنا عن شرفها حفظت لنا عرض مجتمع. نعم. وقيمه وأخلاقه. تعال إلى هنا نهمس بقى في أذان أبنائنا من الشباب، يعني إنه دائما إحنا يعني نحافظ على بناتنا وسيداتنا وأمهاتنا، يعني ونبتعد عن لماذا؟ يعني يبتعد لأن هذه التي تسير في الشارع إن لم تكن أختك فهي أختي. نعم. إن لم تكن أمك فهي أمي. إن لم تكن عمتك ولا خالتك فهي عمتي أو خالتي. فإذا حفظت هنا حفظت هناك. نعم. فطبعا يمنع في هذا الأمر ما يسمى بالتحرش بالكلمة أو بالفعل أو بالنظر أو بالنظر حتى النظر التي تجاه هناك احترام، وأن يعود الناس إلى أخلاقياتهم في مراعاة يعني السيدة. ولذلك تجد سورة النور الله تبارك وتعالى يشرع فيها غض البصر ويضع الحدود بين الرجال والنساء في التعامل. نعم. وفي الكلام وفي النظر. الله تبارك وتعالى وضع لها. تعال إلى ما كان الدكتور حسن يتكلم فيه السيدة خولة بنت ثعلبة. نعم. السيدة خولة بنت ثعلبة تتزوج ابن عمها وكرجل كبير، ولما كبر ضاق خلقه فظهر منها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية عندنا سيدنا عمر بن الخطاب يسير في الطريق وهو الخليفة أمير المؤمنين، فتنادي عليه امرأة تقول له هيه يا عمر. أيوة. كنت غلاما تسمى عمير. إن شاء الله. ثم لم يمض زمان حتى أصبحت أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر. فالرجل اللي مع سيدنا عمر يتعجب يسأل من هذه، يقول له يا عمر من هذه التي أوقفتك وأسمعتك وأنت ساكن؟ قال وكيف لا أسمع لها وقد سمع الله لها من فوق سبع سماوات. ألم تسمع قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. مساواة. يعني ده قضية. قضية. قضية. نعم. والله تبارك وتعالى وضع المتخاصمين. نعم. أو المتجادلين توقيرا لمقام حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كأن الله تقول لم يقل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع كلامك أو ردك. قال والله يسمع تحاوركما. ما أجمل هذا التعبير القرآني الرائع. حوار. وسيدنا عمر كان وقافا عند كلام الله. فهنا عشان كده فلما جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله وانظر إلى هذه قلب أم وأخت وزوجة وحبيبة وعشيرة تنظر إلى زوجها وإلى عياله. يعني كان أيسر شيء أن ترتاح من هذا الزوج الذي يسرع غضب خلاص قضي الأمر وأنت وأنت الذي فلت يا رسول الله يعني بعد كل هذا العمر منه سبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. يبقى المرأة الصالحة تنظر دائما قبل أن تتخذ قرارا في عواقب هذا القرار على بيتها في عواقبه. البيت أولا. نعم. لماذا هذه أولوية صحيح. المرأة ولذلك أعطاها الله القيمة التي أعطاها له. لماذا؟ لأنه أودع في قلبه أنها ستحفظ هذه القيمة فأعطاها على قدر ما سألها وعلى قدر ما طلب منها. فقول يا رسول الله ما ذكر طلاقا؟ قال ما أراك إلا قد حرمت علي. فترفع يدها إلى السماء بحكم الأعراف المتوارثة إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في اللحظة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لقد أنزل فيك قرآن الله. ويقرأه الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو سعيد إلى بهذا الذي إلى هذا المجتمع الذي كان فيه وأد البنات. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع لها وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى مجمع الصحابة وهم حضور ولم يقل لهم منهم أحد اخفضي صوتك إنك في حضرة رسول الله، ولم يقل أحد منهم كيف تفعلين هذا أمام النبي. هلك الفطنة الطعون. صاحبة حق هي، يعني هي ترى أنها صاحبة حق في هذا الأمر وكأنها يعني تطلب من السماء أن تقف إلى جوارها. وكان نعم تعالى إلى هذا في زمن المأمون الخليفة العباسي. الخليفة العباسي هارون الرشيد. نعم. الذي بلغ اتساع الدولة الإسلامية في زمانه اتساعا كبيرا وثقافة أيضا وترجمة وكل في زمن المأمون. نعم. يقول لك امرأة جاءت له في موقفه في مجلسه وسمح لها أن تدخل تشكو أحد أبنائه أخذ أرضا من أرضها كانت مجاورة لأرضه امتد في أرضها كان ابن الخليفة أو ابن أمير المؤمنين. والمرأة قامت فقال لها قومي وأدلي بحجتك. فقامت ورفعت صوتها في حضرة أمير المؤمنين لها صاحبة وإذا بالوزير يقول خذي صوتك أنت في حضرة أمير المؤمنين. يقول دعها فإن لصاحب الحق مقالا. نعم. هذا حقها هذا حقها. فيقول له ما تجيب يعني المدعى عليك ما تجيب فيسكت. فيقول له الحق أنطقها وأخرسه أعطها حقها وأرضها. الله. فيتنازل لها الأمير عن أرضه مش أرضها بس لا. عن أرضه أيضا مشاركة على لها مطالبتها بحقها. تعال إلى الحجاج بن يوسف الذي قيل فيه ما قيل. جاءته امرأة من الخوارج قد أخذوا ولدا لها وزوجها وأخاها فقالوا لها لو سألت الأمير أن يهبك أحدهم يعني هؤلاء يعني إذا إذا قتلوا يعفو عن إذا قتلوا عن لم يعد لك من يرعاك. فلو سألت الأمير أن يعفو عن واحد منهم فقال لها خذ بال حضرتك من حاجة. لما جاءت إلى الحجاج أكرم سعيها. في هذه الأيام بعض الموظفين أو بعض من له الله تبارك وتعالى أعطاه مثلا منفعة ينفع بها الناس أو بعض أصحاب المحلات أو تجول ست كبيرة وتقف أمامه وتطلب منه حقها ويتعبها. يقول لا تعال إلى الحجاج بن يوسف الثقف الذي قيل فيه ما قيل بشهامة العربي وأخلاق هذا الدين. تقف المرأة أمامه فتقول له أيها الأمير لقد أخذوا ولدي وزوجي وأخي وجئتك أسألك واحدا منهم. قال تخيري. إن لك بسعيك إلي إكرام لخطوات تخيري. هذه المرأة إننا أطلق لك واحد. فتعجبت وقالت الإبن مولود والزوج موجود. والأخ مفقود. أختار أخي. قال وهبتك الثلاثة لفصاحتك. الله. على فكرة مثل ده موجود ما زال موجودا في بلادنا يعني لا. حتى اليوم يعني سيدات كثيرات يتحدثن به. وعلى أي حال طبعا يمكن بقي لنا حوالي 4 أو 5 دقائق فضيلة الدكتور. الحديث في شأن المرأة يمكن احنا كمان برضو يعني في صفحات مشرقة في تاريخنا العربي. يعني البعض يتحدث يقول إن العرب كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يأيدون البنات وهناك أقوال كثيرة في هذا الأمر. هناك من يؤيد ومن يعارض ومن يقول إنه كان يحدث في بعض القبائل ولا يحدث في قبائل أخرى. أنا يمكن أميل إلى أن الأمر يعني كان مقصور على بعض القبائل أو بعض المجتمعات وليس كل العرب جميعا. ممارسات فردية فردية ولم تكن أمرا عاما حتى عشان نصحح بعض هذه الصور. في نفس الوقت يعني العرب كانت تكرم المرأة إكراما كبيرا لدرجة أن هناك بعض القبائل العربية التي تنتسب إلى أمهاتها. فهناك قبيلة كندة يا سيدي وقبيلة تجيب وقبيلة باهلة الأنصار إلى بني قيلة الأوس والخزرج. يعني إذن ده قمة التكريم أيضا للمرأة أن تنتسب القبيلة العربية بأسرها إلى الأم. وهناك قبائل ربيعة إلى آخره. فطبعا إحنا يمكن الحديث عن المرأة يعني حديث رائع. يمكن آخر جزئية أنا عايز أختتم بها في هذه الدقائق أن المرأة هي التي تصنع الرجال. نعم. وأنها هي التي يعني حقيقة تربي الأنبياء. فكل الأنبياء الذين نعرفهم حتى من أولي العزم منهم يمكن كان الذكر للمرأة فيه أكثر من الذكر للرجل. يعني ذكر أمهاتهم كان أكثر من ذكر آبائهم. لو جئت إلى فريضة تجمع الدنيا كلها فريضة الحج وجئت إلى السعي وجئت إلى زمزم تتذكر السيدة لمن سعي زمزم؟ نعم السيدة سعي السيدة هاجر, هاجر. وما تسقي الدنيا كلها بنظرة أم إلى السماء وخطوة أم من أجل ولدها يجعلها الله عبادة، وتضحية أم بولدها طاعة لله يعيده الله نبيا، وأم تلتزم بأمر الله يجعلها الله آية. سيدة هاجر، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك أمكم يا بني ماء السماء. سيدة سارة، الله تبارك وتعالى يعطيها ببركة دعائها، نعم، فيكون ولدها إسحاق. أم موسى، سيدة يوكال، يربط الله تبارك وتعالى على قلبها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. الله إكراما، هذه أم تقوم الدنيا كلها له. تعال إلى الأخت، وقالت لأخته قصي، هذه الأخت يعني تسهر على أخيها. ذكر كثير للمرأة في القرآن الكريم وفي سور عشر قد يكون هناك في كل التجليات، وهناك أمور كثيرة احنا يمكن الوقت لم يسعفنا في التعرض لها، لكن هي حلقة يعني احنا بنعتبرها بمثابة تكريم منا نحن هنا على موجات البرنامج العام لكل امرأة مصرية، لكل سيدة مصرية، لكل بنت مصرية، لكل أخت مصرية، لكل زوجة مصرية، فطبعا لها منا كل التقدير وكل التحية. فحقك في كتاب الله مكفول، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكفول أيضا، وحقك في تشريعاتنا نحن هنا على أرض مصر أيضا مكفول. فهنيئا لك، هذا العام كله 2017 هو عام لك أيتها المرأة. ثلاث نساء عندنا في مصر، تاج لنساء الدنيا، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون كاملة، وهاجر أم العرب جميعا، وأم العرب المستعربة جميعا، نعم، والسيدة ماريا، ماريا القبطية أم سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. إذن فهؤلاء نساء مصر، فإما أن تكوني كهاجر، نعم، أو كآسيا أو كماريا قيمة وقامة ومكانة وسموا تاج على الرؤوس وعرض يصان، وأم الجنة عند أقدامها، وبنت أدخل الجنة ببركة دعائها، وأخت أرعاها فترعاني عين الله، هذه هي الأم. على أي حال والزوجة يمكن المرأة الأم، أو عن المرأة الأم سيكون حديثنا إن شاء الله طبعا مواكبة وتزامنا مع احتفالاتنا بعيد الأم. فشكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا جزيلا، وإلى وعد بلقاء قادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء الزميل خالد عيد، وشكرا للزميل علي عبد العال من أسرة الإخراج.